القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في أمريكا عام 1965. الكلام ده معناه إيه؟ معناه واضح وصريح ومفهوم يا ويليام. طيب ليه عمنا يعمل كده؟ ليه؟ إيه قصده من الكلام اللي جه في الوصية؟ أولاً أنت فهمت كويس الكلام اللي جه في الوصية؟ بصراحة لا. بتقول لا يا ويليام؟ نص الوصية قدامنا وقريناه وفهمناه كلنا. مش معقول إننا نقضي سنة بحالها في بيت قديم ومهجور زي ده. توماس، يظهر أخوك ويليام مش فاهم كويس الوصية اللي سابها عمنا. أفتكر أنت ممكن تشرح له عشان يكون فاهم كل حاجة وتبقى الأمور واضحة قدامه. ويليام، عمنا بعد موته ساب وصية. دي مفهومة. عارف المبلغ اللي سابه كام؟ 2 مليون دولار. ال2 مليون دولار دول من حقنا إحنا التلاتة، أنا وإنت يا ويليام وأخوك توماس، بس بشرط إننا نقعد هنا في البيت القديم ده البعيد عن العمران والناس والحياة. نقعد هنا في البيت القديم ده إحنا التلاتة سنة بحالها. وإذا سيبنا البيت ده خلال السنة لأي سبب من الأسباب، مين فينا اللي ممكن يعملها ويسيب البيت؟ من فضلك حدد. أي واحد مننا؟ اللي يسيب البيت يتحرم من المال اللي سابه عمنا. طيب نفرض سيبنا البيت إحنا التلاتة مع بعض. في الحالة دي المال كله تاخده السيدة كاترين. إزاي؟ وليه تاخد المال وهي ملهاش أي صلة قرابة بعمنا؟ الوصية واضحة وصريحة يا ويليام، لازم نقيم إحنا التلاتة هنا في البيت ده ولمدة سنة كاملة. أيوة، لكن أنا مرتبط ببنتي الصغيرة ومراتي، إزاي أسيبهم وأقعد هنا؟ ويليام أرجوك، إحنا اتكلمنا كتير قوي، أنا حاسس بتعب محتاج للراحة. يعني أنت موافق على الإقامة هنا لمدة سنة يا جيمس؟ أنا ما عنديش أي ارتباط بحد، ومن عادتي أحب الهدوء، والإقامة هنا هتريح أعصابي كتير، خصوصا بقى إن البيت بعيد عن العمران والناس. على فين يا جيمس؟ أنا قلت محتاج للراحة. معنى كده؟ سيبه يا ويليام، خد راحتك يا جيمس. نص الوصية واضح جدا، واللي مش عايز يقيم هنا أو له أي ارتباطات ممكن يسيب البيت في الوقت اللي يعجبه. حضرتك طلبت فنجان قهوة مش كده؟ أيوة شكرا، من فضلك كوباية مية عشان أخد الدواء. حاضر. دواء؟ أنت عيان يا جيمس؟ لا أبدا، ده مجرد قرص مهدئ. ويليام تعب أعصابك مش كده؟ ويليام ما بيفهمش بسرعة وبيحب يتكلم كتير، وأنا عادة بقى ما بحبش الكلام الكتير. أنا لاحظت ده، وعلشان كده فضلت أبعد وانتوا بتتفهموا في الكلام اللي جه في الوصية. الإنسان لازم يكون ذكي ويفهم بسرعة ويركز كلامه في الهدف اللي عايز يوصله. عندك حق، وأفتكر الشرط اللي طلبه عمكم في الوصية سهل تنفيذه. أفهم يا توماس. تفهم إيه يا ويليام؟ أنا بقالي أكتر من ساعة بتكلم معاك، إيه اللي أنت مش فاهمه؟ ليه عمي ما وزعش فلوسه كلها علينا؟ كنا ارتحنا. ويليام، الكلام ملوش أي قيمة دلوقت، والوصية واضحة ولازم تتنفذ. سنة بحالها في البيت القديم المهجور ده أنا كنت أتجنن. أنت ليك مطلق الحرية. توماس، أنت أخويا، إزاي عايز نخرج من هنا واتحرم من المال اللي سابه عمي؟ أنا ما قلتش كده، بالعكس أنا عايزك هنا جنبي كلها سنة وتمر ويتوزع المال علينا احنا التلاتة وكل واحد يروح لحاله. بنت الصغيرة، مراتي، ارتباطاتي مع الناس اللي حاسبهم خلال السنة. أوه ويليام، لاحظ انك اللي بتقوله ترجع تعيده تاني. انت لازم تقعد مع نفسك وتفكر وتقرر ايه اللي انت عايزه بالظبط. وانت يا توماس؟ انا هقعد هنا لاني محتاج للمال ده، هقعد مهما كانت المتاعب. والشركة اللي انت بتشتغل فيها؟ هاخد اجازة منها. تاخد أجازة لمدة سنة كاملة؟ هقعد هنا حتى لو اضطريت أستقيل من عملي في الشركة، بس مش ممكن أسيب مبلغ كبير زي ده مهما كانت الظروف. خلاص يا توماس، أفهم بقى مين اللي عايش معانا هنا في البيت. السيدة كاترين وخادم تاني. يعني مفيش غير الست دي والخادم؟ أيوة، وهي دي الست اللي ممكن تاخد كل المال لو سيبنا البيت احنا التلاتة. ممكن أسأل سؤال تاني؟ سامعك. انت بدأت تتضايق مني يا توماس. لا، كل اللي ارجوه تكون فهمت الحقيقة كويس. فهمت، بس السؤال اللي عندي، ايه علاقة الست دي بعمي؟ كانت موجودة مع عمي قبل ما يموت. بقالها قد ايه هنا في البيت ده؟ اوه ما عرفش يا ويليام. لاحظ اننا ما كناش بنزور عمنا قبل كده. ما هو كان حابس نفسه في مكان بعيد عن الناس وكان بخيل كمان، هنزوره ازاي؟ افتكر الكلام ده ملوش لازمه دلوقتي يا ويليام. والست دي طبعا عارفه اللي جه في الوصيه. طبعا يعني من مصلحتها تبعدنا عن هنا عشان تاخد كل الاموال لنفسها. انا ما اقدرش اصدر الحكم عليها قبل ما نتكلم ونعرف وجهة نظرها. المبلغ مش بسيط ومؤكد يهمها تبعدنا وتاخد المال لنفسها. عشان كده عايزك تفكر بهدوء وتحكم العقل في كل تصرفاتك، وبلاش تتكلم كتير وإلا هتجر علينا المشاكل بكلامك وأفكارك الغريبة دي. وجيمس سابنا وراح فين؟ مؤكد بيفكر في اللي ممكن يحصل. وليه ما يكونش مع الست دي دلوقتي وبيفكروا ازاي يتعبوا أعصابنا علشان نسيب البيت أنا وإنت؟ لو ده حصل في الحالة دي جيمس هياخد المال كله لنفسه. جيمس هيتفق مع الست دي ضدنا. أوه كفاية يا ويليام كفاية، انت كده بتحطم أعصابي. مش ملاحظ يا توماس اننا قاعدين في مكان واحد ومحدش مننا بيكلم التاني؟ انا زي ما انت شايف مشغول في قراية كتاب. بس انت بقالك مدة كبيرة ما قلبتش الصفحة. تقدر تنكر انك كنت سرحان وبتفكر؟ ما انت كمان قاعد بقالك مدة وما بتتكلمش ومؤكد سرحان وبتفكر. مش عايز اخرجك من القصة اللي بتقراها جيمس. احنا لما جينا هنا وقبل ما نعرف اللي جه في الوصية كنا بنتكلم مع بعض ونضحك، كنا حاسين فعلا اننا قرايب وبنحب بعض. وانا مهما حصل مش ممكن اخسر صديق. انا معاك نتكلم مع بعض على الأقل نقتل الوقت قبل ما يقتلنا الصمت والتفكير. أخوك ويليام راح فين؟ قال إنه راجع. ولازم يرجع؟ غريب، أنت اللي بتقول كده؟ يعني يهمك ويليام يرجع؟ أنت متصور إني عايزه ما يرجعش؟ هفتكر من مصلحتك إنه ما يرجعش. إذا كانت بداية كلامنا مع بعض بالصورة دي الأفضل ما نتكلمش ونسكت خالص. اطمن. أخويا ويليام راح لمراته. مراته؟ يا ترى ايه اللي ممكن يحصل بينهم؟ ويليام انت اكيد جرى في مخك حاجة. انت مراتي ولازم تفهميني كويس. افهم ايه؟ عايز تسيبني انا وبنتك لوحدينا؟ مين بس قال ان انا حاسبكم لوحديكم؟ انا جاي علشان اخدكم معايا. تاخدنا فين؟ اخدكم علشان تيجوا تقعدوا معانا في البيت اللي سابه عمي. عمك ده طول عمره ما يحبش الا نفسه. بلاش نتكلم عن الماضي. مش هي دي الحقيقة؟ عمك عزل نفسه عن الناس عشان يجمع المال، ودلوقتي احنا امام امر واقع. الواقع اللي بتتكلم عنه معناه تحطيم البيت وحرمان بنتك منك. ما انا قلتلك هتيجوا وتعيشوا معايا. والمدرسة؟ انت ناس ان بنتك في مدرسة؟ وانا ازاي ممكن ابعد عن بيتي واهلي واعيش في بيت مهجور بيسكنه العنكبوت؟ انت بتقولي ايه؟ ازاي احرم نفسي من الحياة، من العمران، من البهجة، من السعادة، عشان ايه ده كله؟ دي وصية عمي. عمك قالك لازم اروح واعيش معاك؟ لا خلاص، اذا كنت بتدور على المال روح وعيش وسيبني لحياتي. ما كنتش فاكر انك هتقولي الكلام ده. ده قراري الاخير. معنى كده اتحرم منكم سنه بحالها؟ انت اللي اخترت يا ويليام. انت كده بتحكمي عليا بالوحده والعذاب. انا ما اقدرش اعيش بعيد عنكم. ويليام خلي بالك من نفسك كويس. يعني ايه؟ مش بعيد الست دي اللي كانت عايشه مع عمك قبل ما يموت تسمكم عشان المال. لا انت غلطانه. الست دي انا قلت كل اللي عندي. خلي بالك من نفسك انت واخوك توماس وابن عمك جيمس. المبلغ مش بسيط والست دي ممكن تعملها وتسمكم، وفي الحاله دي تبقى خسرت حياتك وحرمت بنتك من حنان وعطف الاب. حط الاكل وروح شوف شغلك. حاضر. لو سمحت يا ريت تجيب لي سجاير. ايوه بس صعب دلوقتي ان الاقي سجاير في الوقت ده. الافضل تبطل سجاير، انت بتشرب كتير من غير ما تاخد بالك من نفسك. جيمس الاكل هيبرد. اتفضلوا. توماس اخوك ويليام وصل، لانه عارف كويس انه ما يقدرش يبات بره البيت ليله واحده. توماس سيب الاكل ده، اوعى تاكل منه، الاكل ده مسموم. مسموم؟ ايوه الاكل مسموم، مؤكد مسموم، وهي عايزه تقضي عليكم. مين قال لكم ان الاكل مسموم يا ويليام؟ الست دي ممكن تعملها وتسمكم، وفي الحاله دي تبقى خسرت حياتك وحرمت بنتك من حنان وعطف الاب. ما بتردش ليه يا ويليام؟ منين عرفت ان الاكل مسموم؟ وانتوا ليه عمالين تبصولي بالشكل ده؟ افهم مالكم. صحيح الاكل ده مسموم؟ اكبر دليل على ان تفكير ويليام غلط انا بنفسي هاكل منه. تسمحوا لي ادوق الاكل قدامكم؟ اتفضلي. خلي بالك من نفسك انت واخوك يا ويليام. افتكر انا اكلت من الاكل قدامكم، ولو في اي حاجه كنت مت، مش كده يا ويليام؟ ليه يا ويليام؟ ليه عملت كده؟ أنا تعبت وأعصابي هتتحطم. إحنا بقالنا 3 أيام هنا. 3 أيام يا ويليام، أمال بقيت المدة هتعمل إيه؟ مراتي هي السبب، هي اللي خوفتني. أنت عارف اللي عملته ده معناها إيه؟ أنت كده وجهت نظرها لحاجة يمكن ما كانتش بتفكر فيها. معنى كده إنها ممكن تفكر تسمنها؟ ليه لأ؟ ما انت بتفكيرك الغريب ده حطيت ايدها على الطريقة اللي بيها تتخلص منها وتاخد الفلوس لنفسها. انا مش هاكل اي حاجة تعملها هي او الخدام ده اللي معاها. نعم، امال هناكل ايه؟ ومين اللي هيطبخ لنا؟ ناكل اي حاجة وما نديهاش الفرصة تقضي علينا. ويليام، انا قبل كده قلتلك بلاش تتصرف التصرفات دي وتحكم العقل. كنت خايف. دلوقتي مليت قلبي بالخوف. بص يا توماس، بص. ايه تاني؟ الشباك ده مين اللي فتحه؟ ها؟ معرفش. مؤكد هي فتحته عشان الخادم اللي معاها يجي بالليل ويدخل منه عليا. ما تخافش يا ويليام، انا مش هسيبك وهنام معاك هنا. اقفل الباب كويس. أوه. كفايه يا ويليام، كفايه. انا الصبح بدري هنزل وهجيب مسدس. ايوه لازم يكون معانا مسدس علشان ندافع بيه عن نفسنا. ايه، في حاجه؟ واحد بيسأل عليك. بيسأل عليا أنا؟ مين ده؟ ما قالش على اسمه، بس بيقول عايز حضرتك ضروري. طيب شوف شغلك انت وانا هقابله بنفسي. حضرتك مش عارفاني. انا اسفة، مش واخدة بالي. انا دورت عليك كتير. طيب وازاي وصلت لهنا؟ ومين اللي دلك على مكاني؟ هجاوبك على اسئلتك لما استريح شوية، لأني مرهق جدا. اتفضل. توماس، مين ده يا توماس؟ معرفش، شكله غريب ودخل معاها أوضتها. بعد ما يمشي نسألها. لا، تعال بسرعة، لازم نقفل باب أوضتنا ونبعد عنهم. قصدك إيه؟ مش جايز الغريب اللي جه ده متفقة معاه علشان يقتلنا؟ مش ممكن. لا، ممكن قوي. وجايز كمان جيمس معاهم واتفقوا خلاص يتخلصوا مننا احنا الاتنين. يلا بسرعة يا توماس، لازم نعرف ازاي نحمي نفسنا. ممكن أسألك سؤال؟ تحت أمرك. في واحد غريب امبارح جه وانت قدمت له العشاء، مين ده؟ معرفش. اسمه ايه؟ معرفش اسمه. ما شفتوش قبل كده؟ لا، دي أول مرة أشوفه فيها. ما سمعتش كان بيقول لها إيه؟ الحقيقة ما تعودتش أسأل عن حاجة ما تخصنيش. أنت بقالك كام سنة هنا؟ سنتين مع المرحوم عمك. والسيدة كاترين جت قبلك ولا بعدك؟ هي جت بقالها حوالي 6 أشهر هنا بس. إيه الظروف اللي خلاها جت هنا؟ يا ريت كان عندي إجابة لسؤالك كنت جاوبتك. جيمس. هيو يا توماس، تعالى هات لي كوبايه ميه لو سمحت. حاضر. ايه اللي حصل؟ كنت بتتكلم مع الخادم علي عن الغريب اللي جه امبارح. قال لك ايه؟ ما يعرفش عنه حاجه. لا، مؤكد يعرف، وانت كمان تعرف. ويليام، دي مؤامره ومدبرينها سوا. لكن لا، مش هتقدر تخلص مننا ابدا، ولو فكرت لحظه واحده هيكون مصيرك الموت. غلط، تفكيرك غلط يا ويليام، غلط. ما هو مش ممكن نستنى لغاية ما يقتلونا. أرجوك حاول تهدى شوية. نفس الشخص الغريب جه تاني وقاعد معاها. أنا هتصرف وأعرف سبب حضوره إيه. أنا هستناه برا وهو ماشي من هنا وححدده بالمسدس وحعرف منه سبب حضوره إيه. ويليام بلاش تهور وبلاش تظهر المسدس ده خالص، وزي ما فهمتك سيبني أنا اللي أتصرف. اسمع، مين اللي سألك فيهم عن الضيف اللي جالي؟ جيمس. وقلت له ايه؟ قلت له معرفش. كويس، خليك حريص، ما تريحش حد منهم، وخلي إجاباتك غامضة، فاهم؟ وأكد لهم إنك ما تعرفش حاجة خالص. حاضر. لحظة واحدة من فضلك. حضرتك مين؟ أقدر أركب معاك عربيتك؟ ليه؟ نازل البلد أشتري شوية حاجات وما عنديش عربية. اتفضل. طبعا أنت مش عارفني. أنا آسف، دي أول مرة أشوفك. يعني ممكن نتعرف ببعض؟ ده شيء يسعدني. حضرتك مين؟ هي ما قالتلكش؟ لا، على العموم أنا اسمي توماس، والست كاترين اللي حضرتك قابلتها تبقى قريبتي. أنا دلوقتي بدأت أفهم. تفهم إيه؟ يهمك تعرف أنا جيت هنا ليه؟ ياريت ياريت أعرف، إذا كان ده ما يضايقكش. كان لي أخت مسجونة. ها؟ مسجونة؟ أختي كانت مسجونة مع قريبتك كاترين، وهي اللي طلبت مني أزورها واطمن عليها وديها رسالة منها. فهمت فهمت. وطبعا أنت عارف كويس ليه قريبتك كانت مسجونة. إيه مالك؟ بتفكر في إيه؟ معنى كده اننا عايشين مع ست كانت مسجونة؟ مش ممكن. ويليام ارجوك اهدى شوية. توماس، الغريب ده قالك ان السيدة كاترين كانت مسجونة ليه؟ فضلت اجرجره في الكلام لغاية ما قال لي. هي قالك ايه؟ قال لي انها كانت مسجونة لانها قتلت جوزها. مش ممكن. قتلت جوزها؟ قتلته ازاي؟ معرفش، اللي حصل كان صدمة بالنسبة لي، وسبت ورجعت عشان خفت عليكم. مؤكد الست دي زي ما قتلت جوزها هتدبر لقتلنا وتخلص مننا. عشان كده أنا عندي فكرة تريحنا من المشاكل دي كلها. ها؟ فكرة؟ فكرة إيه؟ نديها مبلغ، أي مبلغ، ونخليها تسيب البيت فورا. ومين قال لكم إني طمعانة في المال؟ المبلغ اللي بنعرضه عليكي مش بسيط، خصوصا واننا قررنا نقيم السنة كلها. ولو قعدنا السنة كلها مش هتاخدي حاجة خالص، والمبلغ ده ممكن تعيشي بيه وترتاحي من العمل في البيت هنا. هرجع واقول لكم انا مش محتاجة للمال ده، ومش طمعانة في حاجة. انا اللي يهمني وصية عمكم تتنفذ. ممكن افهم انتي بتفكري في ايه بالظبط؟ طبعا نفسها تخلص مننا. ويليام، انا قلت لك ما تتكلمش خالص. الحقيقه واضحه، لكن لا لا، لازم تعرفي اننا عرفنا انك كنت مسجونه وبتهمه القتل. دي حقيقه ما اقدرش انكرها. يعني انت فعلا قتلتي؟ قتلت جوزي. ايوه ايوه قتلته. وطبعا يهمكم تعرفوا ايه الاسباب، مش كده؟ ايه، ما بتردوش ليه؟ انا هقول لكم. انا اتجوزت واحد اكبر مني في السن، كان بخيل، عذبني وتعبني وحطمني، كان لازم أدافع عن نفسي وعن حياتي، قتلته. قتلته واعترفت إني قتلته واتسجنت. أيوة، طيب إيه اللي جابك هنا؟ وإزاي عرفت عمنا؟ واحد عرفني بيه وقال لي إنه محتاج لست ترعاه في أيامه الأخيرة. وافقت وعشت معاه. عمكم له فضل كبير عليا، وعلشان كده لازم لازم وصيته تتنفذ، ويفضل البيت ده منور وعمران. دي كانت أمنية حياته ولازم أنفذها. الست اختفت بقالها يومين مش ظاهرة. وجيمس، فاكر اللي قاله؟ هنخلص منها مهما كانت الظروف. أيوة، هنخلص منها. معنى كده ان جيمس قتلها، وعشان كده لو قتلنا جيمس هناخد كل المال لوحدنا، وحنقول انها اختفت وجيمس ما استحملش العيشه هنا وهرب. ويليام ويليام، احنا لازم نتصرف بعقل وحكمه. ما تخافش، انا رتبت كل حاجه، احنا لازم ندافع عن حقنا. جيمس مات مات. ويليام ارجوك بلا زعيق. ما تخاف، انا حفرت حفره كبيره وحندفنه فيها بعيد عن البيت الملعون ده، وبعد ما ناخد الفلوس هولع في البيت كله. لا لا يا ويليام، بلاش تهور دلوقتي. ويليام غطي الجثة، أنا مش قادر أشوف. تعالى تعالى نخرج من الأوضة، الصندوق جاهز وأنا هحطه في الصندوق بنفسي. ويليام مين؟ أنتي؟ ويليام في مفاجأة حلوة قوي علشانك. تعال ادخل. مش ممكن. ايه هو اللي مش ممكن يا ولي؟ انا رحت وجبت لك مراتك يا ولي. ليه وليام؟ انا حسيت بالعذاب اللي انتوا عايشين فيه، ولقيت ان الاستمرار مش في مصلحتكم. المال من حقكم، من حقك انت واخوك توماس وابن عمكم جيمس. خدوا المال لنفسكم وسيبوني اعيش هنا. بس لكل اللي بطلبه منكم كل شهر أو كل شهرين حد منكم يجي يطمن عليا. ويليام يا حبيبي يلا بينا، بنتك نفسها تشوفك وتطمن عليك. بعد ايه؟ بعد ايه؟ انت السبب يا ويليام، انت السبب. كنا هناخد المال كله لنفسنا ونعيش بيه ونتمتع، دلوقتي مصيرنا ايه؟ مصيرنا ايه بعد ما قتلنا جيمس؟ يا خسارة يا خسارة، ضاع كل شيء ضاع كل شيء. أغرب القضايا. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات أشرف عبد الغفور، محي الدين عبد المحسن، محمد الدفراوي، هدى عيسى، سهام فتحي، أبو ضيف علام، وأحمد حسن. التسجيل والمونتاج ألفي إبراهيم. المخرج المساعد أحمد أبو طالب. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.